وجمع هذا ورتبه. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب عن أبيه في العلل وكذا المروذي وليس مرتبا، رتبه على أبواب الفقه، وللأسف هذا الكتاب مفقود ولا يوجد منه إلا المنتخب لابن قدامة، انتخبه ابن قدامة من من من من هذا الكتاب. وقد سئل الخلال يعني كتابك هذا يغني عن المطولات في الباب كتاب العقل؟ نعم لمن له دربة أو لمن له كذا، ولا شك أن كتابا جمع فيه كلام الإمام أحمد وذكر كلاما لابن معين وغيره لا شك أنه يكون كتابا جليلا. ذكر يحيى بن سعيد القطان، قال مجموع من كلام يحيى بن سعيد، ويحيى كلامه المنقول عنه قليل وإنما يكون أكثر كلام في الرواة. ويحيى القطان هذا شيخ أحمد بن المديني، هكذا أرتبها لكم. يحيى القطان بن مهدي، هؤلاء طبقة، هناك طبقة تلاميذهم أحمد بن معين بن المديني، هناك طبقة تلاميذ هؤلاء اللي هم البخاري وزرع أبو حاتم. أعلم الفريقين الذين في الوسط أحمد بن معين بن المديني، هؤلاء تفوقوا جدا وما جاء بعدهم من يلحق بهم. يحيى القطان بن مهدي، ويذكر عن مهدي التشدد، شيء من التشدد وأحيانا يتسامح، وهؤلاء دائما يجرحان ويعدلان، يحيى القطان بن مهدي يجرحان ويعدلان بالرواية عن الراوي، إذا روايا عن الرجل جاز القنطرة. فدائما تجد عمرو بن علي الفلاس مهتم بهذا الأمر فيقول فلان روى عنه يحيى وعبد الرحمن، فلان تركه يحيى وعبد الرحمن. ويحيى القطان كان رجلا جليلا نسب إليه غلطا أنه كان على مذهب أهل الرأي بناء على نقل محرف في سير أعلام النبلاء أنه يعني قال ما رأينا مثل رأي أبي حنيفة وكذا، وهذا غلط، هذا نقل محرف. النقل في تاريخ الدولي لابن معين قال لا نكذب الله، ربما رأينا يعني صوابا في قول أبي حنيفة أخذنا به، وهذه لا تدل على حنفي بل تدل على أن الرجل ليس أصلا ليس من أهل الرأي. كان رحمه الله يعني ذكر ابن حبان في ترجمته أو ما تذكر في تهذيب التهذيب، قال كان أهل الحديث يقولون من جرحه القطان فهو مجروح، من عدله القطان فهو معدل، وله جلالة وستذكر يعني ترجمته. أما ابن المديني فهذا كان حية الوادي في باب العلل، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قصة باطلة ذكرها مسلم بن القاسم أن البخاري كان هو سبب وفاة ابن المدين حيث سرق منه كتاب العلل، وهذه قصة ذكرها الحافظ واستنكرها، وكتاب العلل ما لابن المديني ما بقي منه كبير شيء. ونسب بعضهم للدارقطني أنه سرق العلل كتاب المديني، واستدلوا لذلك بأدلة. لا ونحن ننزه أبو الحسن عن هذا، أبو الحسن الأول أبو الحسن الثاني، ننزه الاثنين عن هذا. نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. نعم. وقد قال أبو عبد الله ولا يتكلم في التصحيح إلا عارف بالعلل. بعض الناس أمر التصحيح عندهم سهل، وأمر العلل هذا عسير، لا هو الأمر واحد، بل أمر التصحيح أشد، لأن التصحيح يعني نفي وجود علة وهذا صعب جدا، أما إثبات وجود علة هذا هين، إذا وجدت إمام عل قبلك وانتهى الأمر وكذا. لكن عندما ترى إسنادا ظاهره الصحة فتصحح، ثم بعد ذلك تصدم أن روي موقوف، أو ظاهر السند عندك الوصل بعدين ظهر أنه مرسل له علة خفية، هذه المصيبة. لأن أنا رأيت كلمة لأبو إسحاق الحويني وهو يعدد مؤلفاته، فذكر لنفسه كتابا أسماه وشي الحلل في علم العلل، وهو يحسن انتقاء المعاني هكذا يعني تاج اللجيني في المشارف إيش وكذا نهي الصحبة. فذكر قال هذا الكتاب لا يخرج إلا بعد أن يبلغ عمري كذا وكذا. لما يا أبا إسحاق؟ قال لا أتكلم في العلل إلا رجل كبير في السن. طيب أبو إسحاق أنت تصحح من مذ كنت يعني مذ كنت تعمل في الإذاعة الإسبانية يعني وتقول ما هكذا تعلل الحديث ابن المديني، وإن كنت تراجعت عن هذه الكلمة، وثم تقول هو قولك إسناده صحيح، هذا لا يقوله الإمام في العلل، لهذا تجد الذين تجاسروا على التصنيف الصحيح أقل من الذين صنفوا في العلل في تلك الأزمنة، مسلم والبخاري وما أعجب الناس أيضا، يعني بالنسبة لمسلم جدا ما أعجبهم، يعني أبو زرعة معروف استنكاره على مسلم تصنيفه الصحيح. أما العلل أصحاب الصحيح لهم مؤلفات في العلل، وأصحاب العلل ليس لهم مؤلفات في الصحيح. وقد قال أبو عبد الله بن مندل حافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقها في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته انتهى. نعم، لا يتكلم في هذا الباب إلا أهله الذين اتصل سندهم بأئمة هذا الفن. هذا المقياس، هذا الميزان الذي يعرض عليه عمل الرجل معاصر أو ما سواه، أن يعرض عمله على عمل ما سبق، فإذا وجد أنه يكثر من مخالفتهم كانت هذه نقطة اتهام في حقه، وإذا وجد أنه يوافقهم ويسير على خطاهم كانت هذه تزكية ونقطة وفاق. يقول طبعا ذكر الحارث المحاسب مع الجنيد مرفوض، الحارث المحاسب بدع لكلامه في اللفظ وحذروا من كتبه، وأما الجنيد لا، هذا مذكور بجلالة، وأما ذنون فهذا لا يكاد يسند شيئا ولا يكاد، أما الجنيد لا أجل الجنيد رحمه الله. نعم، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان. أراد أنه تصنيفه لهذا الجامع على هذا النسق الذي امتدحناه سابقا كثيرا ولم يصنف أحد مثله، يذكر الحديث ثم يتكلم على علله ثم يذكر أقوال الفقهاء ومن قال فيه، هذا النسق الجميل جدا والذي لا يوجد إلا في جامع الترمذي، يقول تركته زمانا لعلة الاتباع لم أسبق إليه، يعني كما قال زيد بن ثابت لبكر وعمر لما أمره بجمع المصحف، ثم هو وجد هذا الأمر نافعا، وجد عددا من السلف تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فذكر من أوائلهم هشام بن حسان وهو من أتباع التابعين، هشام بن حسان القردوسي اتهم برأي الخشبية، كان من أصحاب ابن سيرين من خاصته، حتى ابن سيرين يقول هشام منا أهل البيت. في الحقيقة لا يسبق إلى ذهني ما الذي ألف، لا أذكر. نعم، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نعم المكي الفقيه من تلاميذ عطاء بن أبي رباح، وله خصوصية بعطاء بن أبي رباح وإن كان روى عن الخرساني، وله عناية برواية العلم هم الذين عليهم مدار الإسناد، له جزء في أحاديثه جمع فيه أحاديثه، هذا جزء مطبوع الآن، يعني هذا متى صنفه؟ قبل أكثر من 12 قرنا، وشاء الله عز وجل أن يبقى، وهذه والله يعني آية. فهذا الرجل الجليل عبد الملك بن عبد وابن جريج ذكروا عنه أنه كان يرى جواز المتعة، متعة النساء، تزوج 70 امرأة من المتعة، حتى كاتب أساميهن بورقة، يوم جاء بيموت أعطاها العيال وقال لا أحد يتزوج أحد من هذه النساء لأني أنا تزوجت كلها، كان على فتية بن عباس اللي رجع عنها. وسعيد بن أبي عروبة، هذا له كتاب المناسك، سعيد بن أبي عروبة ثقة من ثبت بصري، اختلط رحمه الله في آخره، له كتاب المناسك ومطبوع، كنا عملنا في مجالس، كتاب جليل نافع لهذا من خاصة أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة من تلاميذ أنس، هو رحمه الله سعيد بن أبي عروبة يعني جليلا نعم. ومالك بن أنس معروف الصاحب الموطأ. وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة له مصنف لا نعرف ما نسق، وذكروا أن له كتابا في الصفات. هو رجل كان شديد على الجهمية، حتى قالوا فيه يعني من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه رحمه الله كان جليلا وشديدا على أهل البدع. حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، وفضل ابن دينار على ابن درهم كفضل الدينار على الدرهم، كذا يقول أحمد. أما في الحديث فحماد بن زيد أثبت في معظم الشيوخ إلا ثابت وحميد، لكن في الفضل والجلالة والعبادة هذا حماد بن سلمة لا شك رجل جليل. وعبد الله بن المبارك هذا مكثر من التصنيف، عبد الله بن المبارك هذا قال اجتمعت فيه خصال الخير إلا النبوة والصحبة، كان رجل زاهد مجاهد، له كتاب في الزهد وله كتاب في الجهاد، كانوا يعني يعلمون ويعملون، ليس الأمر كالآن يعني يصنف في الزهد حتى إذا جاء إلى بلد اشترط أن يقيم بفندق 5 نجوم. وله كتاب في البر والصلة ينسبونها الحسين المروزي. هو ابن المبارك، وستجد كل أسانيدك تعمل مبارك كما ذكر حافظ بن حجر في المعجم الفهرس. لكن يعني هذا المحقق البخاري وإن كان عدل غلطته هذه فيما بعد في الطبعات التي تليها، كل الكتب آنذاك يذكر أنت تقرأ المسند عبد الله حدثني أبي عبد الله حدثني أبي، يعني منهجية مولانا هذا يصير المسند تأليف عبد الله. تقرأ الزهد لابن المبارك الحسين عن المبارك نعيم الزهد نعيم اشترك معه نعيم بن حماد رأيت بارك الله فيك. فالكتاب البر والصلة لابن المبارك رحمه الله، وله المسند واسمه المسند وهو مرتب على أبواب الفقهية، هذا يدلك أن مسألة المسند والسنن وكذا هذه يعني على الإصطلاح الغالب، ولا هو رتبه على الفقه. فالمبارك له مصنفات عدة رحمه الله تعالى نعم. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة هذا ما أعرف إيش أصنفه، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة ثبت، وأبوه كذلك ثقة لكن أنا ما أعرف إيش صنف نعم. ووكيع بن الجراح نعم وكيع الزهد لوكيع بن الجراح، وهناد ألف الزهد وكثير ما يروي عن وكيع بن الجراح ألف في الزهد، وكانوا يذكرون عنه حالا يعني عجيبة إذا جاء يقرأ كتاب الزهد من من من يعني من التقوى سبحان الله، يعني كان ظاهرهم يوافق باطنهم. وكيع بن الجراح ذكر عنه شيء من التشيع الخفيف آنذاك، وكانوا يقولون يعني أنه كان حفظه سجية، بن مهدي يقول نحن حفظنا تكلف، هو حفظه سجية ويحفظ كل شيء هكذا سجية ولا يتكلفه. أي عنده أبوه فيه كلام الجراح بن مليح، عنده ابنه سفيان بن وكيع فيه كلام، لكن هو يعني ثبت هكذا بينهما رحمه الله. وأيضا ذكروا عنه أنه كان كثير اللحن، كان يقول عن أبوه يعني ما كان يحسن النحو. وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن ما أعرف ما أذكر أي صنف رحمه الله، لكن هو يعني كان له شفاعة في تصنيف كتاب الرسالة للشافعي. ابن مهدي هذا يعني عجوبة، المالكية يصنفون فيعتبرونه مالكيا في طبقات المالكية لأنه تتلمذ على مالك، لكن في الواقع لا يبعد أن يكون مالكيا، حتى المالك سجنوا ها. والشافعي يصنفون يعتبرونه شافعيا في طبقات الشافعية، لما؟ لأنه هو سأل الشافعي تصنيف الرسالة. والحنابلة يصنفون يعتبرونه حنبليا، هم شيوخ أحمد ولكن روى عن أحمد، والواقع أنه لو كان له مذهب، وأنا ذاك لم يكن مثلا بالمذهبية التي موجودة الآن، يعني لو كان له مذهب فمذهب سفيان، لأن كان له خصوصية بسفيان كبيرة جدا. فات أيضا أبو عيسى، فاته أبو نعيم الفضل بن دكين الذي صنف كتابا في فضل الصلاة، وهذا الكتاب طبع قطعة منه وجاءتنا أخبار أنه سيطبع كاملا، نسأل الله عز وجل أن ييسر. فاته ابن أبي ذئب الذي يقول عنه أحمد هو خير وأفضل من مالك، له هو الآخر موطأ لكن بقي موطأ مالك وموطأه ذهب. وأصحاب الصحيح يعني اعتمدوا على هذه المصنفات، فاته أبو إسحاق الفزاري الذي ألف السير، فاته الأوزاعي ألف السير، والأوزاعي شامي، وأهل الشام آنذاك كانت بلاد الثغور، فكانوا أساتذة في الباب هذا، دائما يصنفون في موضوع الجهاد لأن كان بلادهم بلاد الثغور. نعم. وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كبيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم بعد وفاة النبي نعم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك تمزح معنا فاكتب عنك، قال أكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وأيضا كان له الصحيفة الصادقة التي روى منها حديث، أخرج صحيفة فحدثهم أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه، أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال له قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء مليكه إلى آخر الحديث. فكان هذا عبد الله بن عمر يرويه عن صحيفته، وهناك حديث اكتبوا لأبي شاه، وهناك حديث في صحيح مسلم لا تكتبوا عني إلا القرآن، وهذا الحديث قالوا منسوخ، غير أن البخاري رحمه الله في التاريخ أعله بالوقف على أبي سعيد الخدري، ولهذا هو اجتنبه ولم يخرجه في الصحيح. وهذا من الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن فيه بحثا، ما دام البخاري أعله إذن الأمر فيه بحث. رأيت بارك الله فيك. فهذا يعني يدل على أن السنة كانت تكتب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما علم أحد من الصحابة أحفظ مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مسألة الكتابة هذه كانت مشهورة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كاتب عددا من الناس في عدد من البلدان يعني يشرح لهم من أمور دينهم. فهذا يعني رد على من زعم أن السنة لم تدون وكذا، وحاول التشكيك وقال لم تدون إلا في القرن الثاني. وحتى موضوع التدوين هم كانوا يتكلون على حفظهم، يعني حفظت لك المعلقات يعني وحفظت لك، والعرب كان يسمع القصيدة مرة واحدة يحفظها. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة 124 ألف نفس كما ذكر أبو الزرعة، الرواة منهم لم يبلغوا ألفا، يعني جمعهم بن حزم في رسالة 999، أكثر من 300 منهم، 350 منهم لم يروا إلا حديثا واحدا. فهذا يدل على أن أمر الرواية عند الصحابة كان شديدا، مع كونهم يعني صحبوه، وكان بإمكانهم أن يحدثوا، والناس كانوا يتشوفون، مع ذلك كانوا متقنين ومتأنين في هذا الباب. وكأنه واثل بن الأصقع الذي قال كبرنا قال لا تحدثنا، قال نحن كبرنا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد. فلا داعي لهذه التشكيكات الباردة التي يشككها بعض ضعفاء الإيمان، يعني إن كان عندهم إيمان. نعم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرجة التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. ممن كان لا يرخص كأنه ابن عمر وابن عباس، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سعيد بن جبير أنه قال كان عندي صحيفة أكتب فيها عن ابن عمر أو ابن عباس، والأقرب إلى ذهن أنه ابن عمر، قال ولو رآها عندي لكانت الفيصل بيني وبينه. فكانوا يحبون أن يتلقى الإنسان ولا يتكل، ولهم في ذلك يعني خبرة، حتى المحدثون الأوائل كانوا يثقون بحفظ الذي يحفظ في رأسه أكثر من الذي يحفظ حفظ الكتاب. لماذا؟ لأنك لو تأملت أمر الكتابة آنذاك، الكتابة آنذاك لم يكن هناك تنقيط، ولم يكن هناك تشكيل، فكانت احتمالية تداخل الكلام واردة، واحتمالية الإدخال، وكم من راو عمي فصار يلقن يقرأ عليه ما ليس من الحديث يدخل عليه. أما ذاك الذي يحفظه في رأسه كسفيان الثوري الذي ما كتب سوداء في هذا، لا أحد يستطيع أن يدخل عليه شيء. فكانوا يفضلون هذا حفظ الرأس على حفظ، وتعلمون حال ابن لهيعة وكيف لما احترقت كتبه وما حصل فيه، وإن كان هو حتى قبل الاحتراق يعني سالف تسالف، لكن عموما يعني هذا نضربه مثلا. والذي كان يكتب في زمن الصحابة، وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب، والذي كان يكتب. نعم هناك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وهي من أقدم مصنفات، وهناك صحيفة أبو الزبير عن جابر، صحيفة أبي الزبير عن جابر. نعم. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا، والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابعي التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره. والآن هذا كلام ابن رجب، وصنف هذا كلام الحافظ ابن رجب يعلق على، هو من البداية كان كلام الحافظ، لا كان ينبغي نفصل من البداية. عموما ذكر أن منهم من جمع كلام الصحابة، وهذا فيما روى معمر في جامعه عن الزهري أنه قال عن صالح بن كيسان وهم التلاميذ الزهري، قال: اجتمعنا أنا والزهري على أن نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: وآثار الصحابة فإنها سنة. قال: فكتب آثار الصحابة ولم أكتب، فأفلح ولم أفلح، أو كلمة نحوها. فكانوا يجمعون آثار الصحابة والمصنفات، مثلا مناسك لابن أبي عروبة كان يذكر فيها فتاوى الصحابة ويذكر فيها فتاوى التابعين، هكذا كانت طريقتهم، كانوا يعتدون. حتى البخاري كان يعلق كلام الصحابة وكلام التابعين، ما كانوا يستغنوا عن فهم السلف نهائيا. أما الظاهرية هذه التي ظهرت لا ما. وانقسم الذين صنفوا في الكتب أقساما، فمنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك بن المبارك وحماد بن سلمة بن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك مسلكهم في ذلك، أو ابن أبي شيبة. أما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي الكوفي، ضعيف الحديث، وقالوا فقهه أحب إلينا من حديثه. كان أهل الرأي يعتنون به، أهل الرأي يعدونه نظيرا لأبي حنيفة، فتجدهم يقول: كتاب الوديعة اختلافه ابن أبي ليلى أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة، هكذا يعتدون بفقهه، يعني يرونه أهلا لأن يذكر مع إمامه ويذكر خلافه معه. نعم. ومنهم من جمع الحديث إلى مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك مسلكهم في ذلك. الدارمي ما رتبه على مسانيد الصحابة، الدارمي رتبه على الفقه، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وإن كان كتابه اسمه الصحيح مسند، ما هو سنن الدارمي، هذا خطأ، هو اسمه مسند الدارمي، لكنه رتبه على أبواب فقهية ما هو على المسانيد. أما عبد بن حميد وأحمد صحيح، وإسحاق كذلك صحيح، وأحمد أنكر على إسحاق إراده لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال يبدأ الكتاب بهذا الحديث غضب لأنه يعني عنده حديث منكر. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا الزبير بن بكار أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد بن الحسن كأنه بن زبالة فلا لا يعتمد عليه لأنه متروك متهم بالكذب. مشيباني عن مالك، لا هو بن زبالة أيضا يروي، والشيباني كذلك متهم بالكذب ولا تزعل. طيب. قال ابن خراش: يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن بشيبة، طبعا ابن خراش هذا محمد بن يوسف بن خراش الرافضي، كان يصنف في مثال بالشيخين ومع ذلك كان حافظا في الحديث، فكان في الذهبي مال إلى تكفيره في سير أعلام النبلاء، قال هذا قامت عليه الحجة، مات إلى غير رحمة الله كذا وكذا وكذا، غضب الذهبي من هذا على غير عادته مع أهل البدع. نعم. وقال يعقوب بن شيبة: يقولون أن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة والبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد: هناك رجل كذاب اسمه يحيى بن عبد الحميد الحماني. طيب ماشي. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة ونحو هؤلاء. قال ابن جريج: ما صنف أحد من العلم تصنيفي. يا سلام. قال: وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له: إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا، فلم يعطه شيئا. طيب ما أعطاه شيئا أبو جعفر المنصور، أسأل الله يجزيني أجره. وقال أبو محمد الرام هرمزي: أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، وهذا متروك، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وبن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري. طبعا معمر بصري، معمر بصري ولكنه ذهب اليمن. نعم. ثم من؟ ثم سفيان الثوري بالكوفة. الله أكبر. وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف بن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمر وخراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة بن أبي زائدة وابن فضيل ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى بن طارق. قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، وهذا كان كذابا، فكان أحمد يتكلم فيه فيقول يحسدونني أني أول من صنف المسند. وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا. أسد السنة أسد بن موسى الأموي، هو من نسل الأمويين الذين ذهبت دولتهم، كانوا يسمونه أسد السنة لشدته على أهل البدع والأهواء. وأساء الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب حيث قال فيه نصب، ولم أجد بينة على كلمة الحافظ بن حجر، بل أن العجلي وهو الكوفي المهتم بأمر الصحابة فتجده دائما يسرق، وكان فلان عثمانيا، فلما ذكره قال كان صاحب سنة، فيبدو أن تهمة النصب هذه لا أصل لها. وأيضا أساء بن حزم لما قال عنه منكر الحديث، وليس منكر الحديث بل هو ثقة، اتفقوا على توثيقه، غير أنه كرهوا تصنيفه، ما أحب طريقته في التصنيف. أسد بن موسى أسد السنة، أصل التصنيف كرهه ولا طريقته؟ طريقته تصنيف الحديث هذا ما أحد كرهه، جمع الحديث، إنما أحمد كره هذا الكلام، فكان يعني يعيب على مالك إدخال كلامه في الموطأ، الغريب يعيب عليه التوسع. أما الرسالة للشافعي فهذا أحمد كان له موقف شديد منها، فهذا يعني كره الكلام هذا، كثرة الكلام أنه كان يشبه طريقة أهل الرأي فما كانوا يحبونه. أما تصنيف الحديث جمع الحديث هذا ما أحد ينكره. لا أسد بن موسى لم يصن من مؤلفات إلا الزهد، ففي الحقيقة ما نستطيع أن نحكم، لكن أذكر كلمة النسائي كأنها أنه كره تصنيفها طريقته في التصنيف، فلا أدري ما الذي كرهه بالضبط. وقال الحازمي إسحاق بن أدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي. الحاكم دائما يأتي بآراء غريبة، طبعا عبيد الله بن موسى هذا متأخر وهذا يعني يبعد، لكن لرحم التشيع بينهما ذكره هكذا. وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر أبو داود الطيالسي، نعم سليمان بن داود الطيالسي له كتابه المسند موجود الآن، وهذا الرجل أخطأ في 1000 حديث واحتمل منه على سعة ما روى رحمه الله. وهذا ترجمته في الثقات العجلي طريفة ومضحكة، فيها عدة طرائف. ذكروا أن أباه كان مجنونا، فكان يأتي المحدثون ويجتمعون عند الطيالسي يقرأ عليهم الحديث، فكان أبوه يأتي يتعجب ويخرج ذكره ويقول هذا ابن هذا. ويذكرون أن عربيا جاءه فقال له الطيالسي، كان صلاته فيها يعني يتحرك كثيرا في صلاته، فجاءه عربي بهيئة المستفتي، قال له الرجل يعظ من هو أفقه منه؟ فقال له الطيالسي نعم، قال أحسن صلاتك. طيب. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم من بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين، ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يكتبوا ذلك ولم يتكلموا على الصحيح والضعيف. طيب نقف هنا، أخذنا 5 دقائق فقط على الوقت الليل. إلى الآن ما دخلنا في المادة، هذه كلها مقدمة، ما دخلنا في العميق، ممكن بعد عام أو سكت.